يعني كونه يعني يصام مطلقا يعني كما ذكره بعض أهل العلم, أو أنه يعني لا يصام مطلقا لما يقول الشيخ ناصر, أو يصام ومعه غيره كما دل عليه حديث جويرية. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.